الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الطريق إلى السعادة الزوجية، هذا هو موضوع محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الطيبة. وكما تعودت، حتى لا ينسحب إفاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثنا مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم في العناصر التالية: أولا، الحياة الزوجية مملكة إيمانية. ثانيا، مفاتيح قلب الزوج. ثالثا، مفاتيح قلب الزوجة. وأخيرا، هذا هو الطريق. فأعيرون القلوب والأسماع، فإنني أعتقد اعتقادا شازما أنه لا يوجد الآن بيت من بيوت المسلمين على وجه الأرض إلا وهو في أمس الحاجة إلى هذا الموضوع. والله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الحياة الزوجية مملكة إيمانية، ملكها وربانها والمسير لدفة شؤونها هو الزوج المسلم بما جعل الله عز وجل له من القوامة، في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والزوجة هي الأخرى ملكة متوجة في هذه المملكة، فهي شريكة الحياة ورفيقة الدرب وقرة العين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرعية في هذه المملكة الكريمة الإيمانية هم ثمرة الفؤاد ولب الكبد وزهرة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه المملكة الإيمانية أيها الأحبة، لو ظلل سماءها منهج رب البرية وسيد البشرية وروي نباتها بماء المودة والرحمة الندية، آتت تلك المملكة ثمارها كل صبح وعشية، وأنبتت أرض هذه المملكة كل زهرات الحب والوفاء والأخلاق النبية العلية. ولو ظهر في يوم من الأيام في أرض هذه المملكة الإيمانية نبتة شيطانية فإنها سرعان ما تذبل أو تموت، لأن مثل هذه النباتات لا يمكن البتة أن تحيا وأن يدوم نباتها في هذه البيئة الزكية. فورب الكعبة إن سر الضنك الذي تحياه الآن كثير من الأسر المسلمة هو البعد عن منهج الله جل وعلا، وهو الإعراض عن الغاية التي من أجلها أقيمت الأسرة المسلمة، لأننا وبكل أسف نبحث عن الغاية التي من أجلها خلق كل شيء لنا في الكون، ولا نفكر أو ننسى أو نتجاهل أن نبحث عن الغاية التي خلقنا نحن من أجلها، التي قال الله في حقها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله ما شعرت بيوتنا بالضن إلا من رحم ربك جل وعلا، إلا لإعراض البيوت عن منهج الله جل جلاله. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. السعادة الحقيقية في البيوت لا يمكن البتة أن تتحقق أيها المسلمون والمسلمات إلا في ظلال منهج الله، وإلا في رحاب هدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. مع الفهم الدقيق والوعي العميق للحقوق والواجبات من الزوجين كليهما، ولن أتحدث الليلة عن الزواج كآية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية وسكن للغريزة الجسدية، بل ولن أتحدث أيضا عن الزواج وعن حقوقه الظاهرة المعروفة الجلية، فكل هذه الموضوعات قد غطاها إخواننا من الدعاة جزاهم الله خيرا، ولكنني أود الليلة أن أتطرق إلى بعض القضايا المهمة وبعض اللمسات الخفية التي هي في غاية الأهمية، بل إنني أؤكد لحضراتكم بأن هذه اللمسات وتلك القضايا هي المقومات الحقيقية للسعادة الزوجية. وأستهل هذه المقومات بمخاطبة الزوجة المسلمة الذكية التقية، كيف تسعد زوجها وكيف تسيطر وتتملك مفاتيح قلبه. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، فهذا هو لب الموضوع: مفاتيح قلب الزوج. أولا حسن الخلق. أيها الأحبة الكرام، إن سفينة الحياة الزوجية التي تخوض بحر الحياة بهدوء واستزام وسط هذه الرياح الهوجاء والأمواج المتلاطمة، يقودها حتما قائد مسلم تقي ألمعي ذكي، وتعينه على القيادة وتوجيه الدفة كلما انحرفت السفينة زوجة تقية ذكية ألمعية نقية. بل إنني أؤكد للإخوة والأخوات أن النجاح والاستمرار والسكن والاستقرار وهدوء النفس وراحة البال وراءه زوجة صالحة تقية ذكية عرفت كيف تسعد زوجها واستطاعت ان تمتلك مفاتيح قلبه، بل ونجحت في ان تحول البيت الى جنة خضراء فيحاء يسعد الزوج حينما يأوي الى ظلالها الوارثة، فان كل همومه واحزانه والامه تزول وهو في ظلال هذه الجنة، والى جواره زوجة طيبة تضمن جراحه وتسكن آلامه لحسن خلقها وعظيم ورفيع أدبها. فإن حسن الخلق من أجمل الزينة التي تتحلى به المرأة لزوجها، وإن حسن الخلق هو أكثر طريق لتأثر به الزوجة قلب زوجها. المرأة التي تتخذ حسن الخلق والأدب الرفيع العالي منهجا في التعامل والخطاب والحوار بينها وبين زوجها، امرأة صالحة ذكية أمعية، استطاعت بحسن خلقها ان تأثر قلب الزوج بلا نزاع. فالمرأة يا اخوة ويا اخوات، حتى لو كانت ذات نقص في الجمال او في المال او في الحسب او في النسب او في العلم، تستطيع ان تحوط كل ذلك بحسن الخلق بالادب الرفيع العالي. والا فدلوني بالله عليكم، ما قيمة الجمال عند المرأة؟ وما قيمة المال؟ وما قيمة حسبها؟ وما قيمة نسبها؟ وما قيمة شهاداتها وعلمها ان كانت الزوجة بذيئة اللسان، سيئة الخلق، لا تحسن ان تتكلم مع زوجها بالكلمات الرنانة او بالكلمات الرقراقة الرقيقة الطيبة؟ فان الكلمة الطيبة وان الخلق العالي والادب الرفيع هو البلسم الشافي ايتها الزوجة المسلمة، وهو الطمادة العظيمة الاكيدة التي تضمضين بها كل جرح ينبت او يظهر من آن لاخر على جسد العلاقة الزوجية. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان واحمد وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار، فقال عليه الصلاة والسلام: الفم والفرش. وفي الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فانا اؤكد لاخوات المسلمات المتزوجات بان اول مفتاح تفتح به الزوجة المسلمة قلب زوجها في كل لحظة وحين انما هو حسن الخلق، انما هو الادب الرفيع العالي، انما هو الكلمة الطيبة الرقيقة الرقراقة. ثانيا، الرضا بما قسم الله جل وعلا. فان الرضا بما قسم الله كنز ثمين يجعل من بيت الزوجية جنة ولو كان فقيرا، ويجعل من بيت الزوجية سعة ورخاء ولو كان ضيقا. فقد يكون الزوج المسلم من متوسط الحال في المال، في الجمال، في الشهادات العلمية، في الحسب والنسب والجاه، الى غير ذلك من حظوظ الدنيا، ولا يتمكن الزوج المسلم من ان يحقق لزوجته كل ما تصفو اليه نفسه. فان راى الزوج زوجته راضية بما قسم الله لها لا تتبرج ولا تتسخط على قدر الله ولا تشكو زوجها لاهلها بل تستر عليه عيبه وتعيش في امن وامان ورضا للناس. ان راى الزوج زوجته على هذه الخلق وعلى هذه الصفة يسعد قلبه وينشرح صدره ويعيش في غاية السعادة والطمأنينة مع هذه الزوجة الطيبة التقية التي ترضى بما قسم الله جل وعلا. وهذا والله يا اختاه هو الغنى الحقيقي. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض اي عن كثرة المال، ولكن الغنى غنى النفس. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. فالزوجة المسلمة الربانية هي التي ترضى بما قسم لها رب البرية، ولا تنظر الى من فاقها من الاخوات في امر الدنيا، بل تنظر الى من فاقها من الاخوات في امر الدين. تنظر الى اهل الطاعة، تنظر الى اهل السبت في الالتزام، تنظر الى اخواتها من اهل القرآن. تنتقل الزوجة المسلمة الربانية الراضية بما قسم لها رب البرية تنتقل امر سيد البشرية. في الصحيحين من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمة الله جل وعلا. فيا اختاه لا تنظري الى اختك التي من الله على زوجها بالثراء، التي من الله عليها بسيارة فارهة، التي من الله عليها بأثاث فاخر، وانما انظري الى اهل العهار، انظري الى اصحاب الامراض والاعذار، انظري الى الفقراء والمساكين والمشردين والمقروضين والمحرومين، انظري الى من اقعدهم المرض في الفراش. فاحمد الله على التوحيد، واحمد الله على الاسلام، واحمد الله على العافية، احمد الله ان الله قد من عليك بزوج صالح، احمد الله على ان من الله عليك باولاد طيبين، وقد جعل الله لك بيتا يأويك وطعاما يكفيك ولباسا وثيابا تسترك. فاحمد الله واعلمي اختي المسلمة ان المال الى زوال وان متاع الدنيا الى فناء. النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك الا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها فالراح منها بغير الطيب والكفن. فان نظرتك اخت المسلمة الى اختك ممن من الله عليها بالدنيا سيملأ قلبك بالاحزان وسيملأ بيتك بالمشكلات والازمات. فاحمد الله وارض اخت المسلمة بما قسم الله عز وجل لك، ولا تنظري الى اهل الدنيا. واعلمي بان اعظم او من اعظم مفاتيح قلب الزوج ان ترضى الزوجة عما قسم الله لها، وان لا تشتكي وان لا تتسخط وان لا تنتقص من قدر زوجها. فيحرم عليها ثم يحرم عليها ثم يحرم عليها ان تعير الزوجة المسلمة زوجها لفقره او لقلة نفره او لقلة جاهه او لقلة علمه او لقلة شهاداته. يحرم عليها ذلك، بل انها بذلك تتسخط على قدر الله ولا ترضى بما قسم الله. فلا ينبغي البتة لزوجة مسلمة تتقي الله جل وعلا ان تقول لزوجها من آن لآخر ان فلانة تعيش في رخاء وتعيش في سعادة، ان زوجها قد اتى لها بثلاجة كذا وبالفدي كذا وبذهب كذا وكذا، وانني اعيش فقيرة، ما اشقاني ما اسعدني، اسأل الله ان يخرب بيوت من زوجوني اليه. لقد كان يوما تعيسا، يوم ان دخلت بيتي، يوم ان نظرت الى وجهك، الى اخر هذه الكلمات الخطيرة التي تتسخط فيها المرأة على قدر الله جل وعلا، ولا ترضى من خلالها عن قدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. وهذه الكلمات ايتها الزوجة المسلمة اعلمي يقينا لانها تمزق اواصر المودة والمحبة والرحمة بين الزوج وزوجه. فمن اعظم مفاتيح قلب الزوج ان ترضى الزوجة بما قدر الله لها وهو اللطيف الخبير، فان الله قد قسم الارزاق بين عباده بحكمته ورحمته. قال جل وعلا: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثالثا الوفاء. ما احلاها ورب الكعبة من كلمة، وما ارقها من خطوة، وما اسماها من صفة. الوفاء. الوفاء خلق جميل وكنز جميل. الايام دول، فكم من غني اصبح فقيرا، وكم من عزيز اصبح ذليلا، وكم من قوي اصبح ضعيفا. فالزوج قد ينزل به النعم والمصائب، فتتحول صحته الى مرض، ويتحول غناه الى فقر، وتتحول قوته الى ضعف. وهنا يظهر معدن الزوجة الصالحة الوفية التي تقف الى جوار زوجها في كل ضيق ومصيبة، التي تخفي عيوب الزوج، التي تستر ذنوبه، التي لا تنسى ايام الغنى وايام القوة وايام الصحة وايام السعة، وتردد دوما قول الله جل وعلا: ولا تنسوا الفضل بينكم، وتنظر الى زوجها نظرة رحمة ونظرة ادب ونظرة حنان وتواضع، وهي تقول له: ابشر ايها الزوج الحبيب، انا لا انسى انك فعلت كذا وكذا، وقدمت لي كذا وكذا. ثم تذكره بقول ربها: هل جزاء الاحسان الا الاحسان. فوالله ان الزوجة الوفية تأجر بوفائها قلب زوجها، وتحول بوفائها الفقر في البيت الى غنى، والمرض الى صحة، بل والضيق الى سعة، بل والازمات والمشكلات الى لحظات طيبة نبيلة. ما احلى الوفاء، وما اصبح الجحود، ما اصبح المرأة الجاحدة التي تجحد فضل زوجها، والتي تجحد كرم زوجها. وفي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اني رأيت النار ورأيت اكثر اهلها النساء. ان تحضر كل اخت مسلمة تستمع الي الان، او تستمع الي في عبر شريط الكاسف بعد هذه المحاضرة، فانني لا اخاطب الاخوة والاخوات بين يدي، وانما اخاطب المسلمين والمسلمات على وجه الارض. اسأل الله ان يجعل لهذا الشريط سبيلا الى كل بيت، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اني رأيت النار ورأيت اكثر اهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكفرهم. قالوا: ايكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. لو احسنت الى احداهن الدهر كله ورأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهل تقبل الزوجة المسلمة التقية الصالحة، هل تقبل لنفسها هذه الخصلة السليمة وهذا الخلق اللئيم الذي يودي باصحابه الى نار الجحيم والعياذ بالله؟ اختاه، ان من اعظم مفاتيح قلب الزوج ومن اعظم وسائل السعادة التي تسعدين بها قلب زوجك الوفاء. اسأل الله ان يرزق نساءنا وزوجاتنا الوفاء، انه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا طاعة الزوج المطلقة من غير معصية. او في غير اسم ولا معصية. وهذا من اعظم مفاتيح قلب الزوج، ان تطيع المرأة زوجها في كل شيء الا ان امرها زوجها بمعصية لله. حينئذ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ان امرها زوجها بان تظهر على اخوانه الذكور فترفض، ان امرها زوجها بان تتبرج ترفض، ان امرها زوجها بان تتخفف في الثياب ان خرجت معه تعصي الزوجة زوجها، ان امرها زوجها ان تضع قليلا من المكياج وهي غير منتقبة اذا ما خرجت معه الى الشارع تعصي الزوجة زوجها. هذه المعصية طاعة لله جل وعلا، اذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اما ان امرها الزوج بعد ذلك باي امر ما دام هذا الامر في غير معصية لله فيجب على الزوجة المسلمة وجوبا ان تمتثل امر الزوج وان تجتنب نهي الزوج وان تقف عند الحدود التي حدها لها زوجها من كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. واحذر الزوجة المسلمة من العصيان والجدال والنراء واللجل وطول الحراء وكثرة الكلام، لا سيما ان كان زوجها مغضبا. ولا ينبغي ان تستمل الزوجة لين الزوج او دين الزوج، بل يجب عليها اي على الزوجة الصالحة الطيبة ان تطيع زوجها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه احمد والطبراني والبزاع من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلت المرأة فرضها او اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. اذا صامت المرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من اي ابواب الجنة شئت. ومن اعظم الحقوق على الزوجة لزوجها والتي يجب على المرأة ان تطيعه فيها فورا وفي اي وقت يشاءه الزوج هو حق الفراش. حق الفراش ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأتيه فبات غضبان عليها فاتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يدعو امرأته الى فراشه فتأبى عليه الا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد اي حاضر الا باذنه ولا تأذن لاحد في بيت زوجها الا باذنه. اختي المسلمة اعلمي ايتها الفاضلة بان امتناع المرأة عن فراش زوجها ان دعاها الى ذلك بغير عذر شرعي وبغير سبب صحي ان امتناعها عن فراش زوجها كبيرة من اعظم الكبائر. فلتتق الله الزوجة الصالحة ولتعلم ان من طاعة الزوج ايضا ان ترضيه اذا غضب. فالزوجة المسلمة لا تنام وهي تعلم يقينا ان زوجها غضبان. لو كان الزوج غاضبا بسببها بسبب خطرها فلتبادر الزوجة المسلمة بالتأسف والندم باسلوب طيب. فإن من النساء من إذا أغضبت زوجها وأرادت أن تعتذر زادت غضبا لأنها تعتذر إليه بكذب واستعلاء وكأنها تمتن عليه بأسفها وندمها. فتصيب الزوج غضبا بعد غضب ويزداد قلبه ألما بعد ألم ويزداد جرحه جرحا بعد جرح. فلتذهب المرأة فورا لتتأسف بأسلوب مهذب يستشعر فيه الرجل ندمها وخلقها وأدبها. وللأدب الزوج كما سأبين أن يعجل هو الآخر بقبول الأدب وقبول الندب، ولا ينبغي أن يتقلص وأن ينتفخ وينتفخ وأن يتكبر هو الآخر كما سأبين الآن في مفاتيح قلب الزوجة إن شاء الله تعالى. فمن طاعة الزوج أن ترضيه زوجته إن غضب، أما إن كان الغضب أيتها الأخت بسبب الزوج نفسه ومع ذلك فهو غاضب عليك، فأنا أنصحك ألا تلحي في معرفة سبب الغضب، وألا تكثر الجدال، وألا تكثر النراء. اترك الزوج في هذه اللحظات حتى تهدأ نفسه ويستقر بدنه، وإن اقتربت منه بعد ذلك للحوار والنقاش فإن النقاش والحوار سيكون جميلا مهذبا يعيد البسمة والمودة والرحمة إلى مجرى الحياة الزوجية من جديد. أما الذي أحذر منه أن يكون النقاش والحوار في وقت الانفعال ووقت الغضب. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الحلم وأن يرزق نساءنا الحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خامسا الأنوثة والزينة. فبعد هذه الصفات الخلقية الجميلة أقول لأختي المسلمة إن من أعظم مفاتيح قلب الزوج الأنوثة والزينة والتطيب. ففي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. ومما لا شك فيه على الإطلاق أن مما يؤثر قلب الزوج ومما يفتح قلب الزوج أن يرى الزوج امرأته في كل لحظة جميلة طيبة نظيفة. لا سيما ونحن نعيش الآن زمانا كثرت فيه الفتن، فتن المتبرجات، فتن الكاسيات، فتن العاريات. فالرجل الآن يخرج من بيته تتعصف فتن الشهوات بقلبه. تزداد المصيبة إن عاد الرجل إلى بيته فوجد امرأة مهملة، ليست نظيفة، ليست جميلة، ليست طيبة، ليست طاهرة. ووالله إن هذا ليكلف الزوجة شيئا، وإن أهملته كلفها إهمالها لهذا الكثير والكثير. وتزداد الكارثة إن رأى الزوج امرأته تتزين وتتطيب إذا أرادت أن تخرج من البيت. وفي لحظات نفسها في البيت لا يتم من ثيابها إلا رائحة الثوم والبصل. وأنا أحذر كل مسلمة من رائحة الفم ورائحة العرق ورائحة الثياب، فلا حرج في الحق إطلاقا. كم من بيوت خربت وكم من علاقات عذرية تفككت وكم من حب زال بسبب إهمال المرأة لجمالها وأنوثتها وزينتها وطيبها، بحجة أن المرأة تقول إنني أثق في حب زوجي لي ولا أشك لحظة في أنه سيتركني يوما. هذا وهم، هذا وهم أيتها المسلمة. فقد يزول الحب وتتلاشى المودة وتنتهي الرحمة لمجرد أن ينسى الرجل من امرأته لرائحة فمها أو لرائحة عرقها أو لرائحة ثيابها. فيجب على الزوجة المسلمة أن تسعد زوجها بأنوثتها وطيبها وطهارتها. وأقول إن العطر والطيب من ألطف وسائل المخابرة بين الرجل وامرأته. فعلى المرأة أن تكون دائما طيبة الريح، وعلى المرأة أن تكون دائما نظيفة الثياب، وعلى المرأة أن تكون دائما جميلة تسريحة الشعر، بل تسرح شعرها بالتسريحة التي تظهر جمال زوجها والتي يعشقها ويحبها زوجها. هذه المسلمة الذكية التقية النقية. وأرجو أن تنتبه أيضا إلى أن الإسلام العظيم الذي لا يصادم أنوثتها وزينتها وجمالها، إن هذا الإسلام الذي أمرها بالتزين للزوج قد حرم عليها ان تتزين بالزينة الحرام، وقد حرم عليها ان تظهر زينتها لغير زوجها، فلا يجوز للمرأة ان تتزين بالوصل او بالنبض او بالوشم او بتفليج الاسنان للحسن، ولا يجوز للمرأة المسلمة ان تظهر زينتها ايا كانت لغير زوجها. تذكري ايتها المسلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: لعن الله الواصلة التي تلبس الباروكة لتظهر شعرها بصورة مختلفة عن حقيقته، هذه هي الواصلة. لعن الله الواصلة والمستوصلة التي تفعل ذلك والتي يفعل بها ذلك. لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، وفي رواية ابن مسعود في الصحيحين: والنامصة والمتنمصة والمتفلتات للحسن المغيرات خلق الله. فالإسلام الذي يأمر المرأة بالزينة للزوج يحرم عليها أن تتزين بزينة محرمة، ويحرم عليها أن تتزين لغير زوجها. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت العطر والطيب والريح، أيما امرأة استعطرت فمرت على مجلس رجال ليرى منها الرجال أو ليرى الرجال من ريحها فهي كذا وكذا، أي زانية والعياذ بالله. والعين تزني وزناها النظر، والأنف تزني وزناها الشم، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، واليد تزني والفرج يزني، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، من أعظم مفاتيح قلب الزوج أيتها الزوجة المسلمة الزكية العاقلة إكرام أهل الزوج. من أعظم مفاتيح قلب الزوج أن تكرم الزوجة أهل زوجها، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن حسن العشرة وجميل المعاشرة. فالزوجة المسلمة لا ينبغي لها أبدا أن تكون فتنة لزوجها في حق زوجها، في حق أبيه أو في حق أمه أو في حق أهله. لا ينبغي للزوجة المسلمة أن توقع العداوة والبغضاء بين الزوج وأمه، أو بين الزوج وأهله ورحمه. محال أن تضع المسلمة نفسها في تلك المقارنة الصعبة، أنا أو أمه. لا، أمي ثم أمي ثم أمي، أمي ثم أمي ثم أمي. فالزوجة العاشرة لا تضع نفسها أبدا في هذه المقارنة. في الوقت ذاته لا يجوز للزوج المسلم العاقل الذي يتقي الله أن يظلم زوجته على حساب بره بأمه، هذا لا يجوز له أيضا. بل يعطي الزوج أمه حقها، ويعطي الزوج زوجته حقها، ولا يخلق هو الآخر بين الحقين. فهذا ظلم يقع فيه كثير من الأزواج، يهين امرأته لصالح أمه، وهذا ظلم لا نقره وتأباه شريعة الله العادلة. فالزوجة المسلمة الزكية المعية لا توقع زوجها في عقوق لوالديه الفتى. كيف وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة. أنفك في الصراط، إن أدركت والديك أو أحدهما ولم تدخل الجنة بذله، بتقدير أرجلهما، بطاعتهما ولو كان على الشرك، بصحبتهما بالمعروف. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرض، الرحم معلقة بالعرض. تقول: وصل الله من وصلني، وقطع الله من قطعني. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. تعلمي ايتها الاخت الفاضلة المسلمة بان اعظم الناس حقا على الزوج ام. وكره هذه العبارة. بل خذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحاكم والبزار بسند حسن من حديث عائشة رضي الله عنها قال: قلت يا رسول الله اي الناس اعظم حقا على المرأة؟ اي الناس اعظم حقا على المرأة؟ اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: زوجها. قال: واي الناس اعظم حقا على الرجل؟ قال: امه. لم تتحلى الزوجة المسلمة بخلق الايثار واحذر الغيرة من الوالدين ومن الاخوات، من اخوات الزوج ومن ام الزوج. احذري ايتها الزوجة المسلمة العاقلة الغيرة من اهل الزوج لتنعمي براحة البال وسكينة النفس، واخري حقك انت عن حقوق الاخرين، يحبك الاخرون ويقدرونك وتفوزين بجنة الله جل وعلا في الاخرة. سابعا، من اعظم مفاتيح قلب الزوج الاهتمام بنظافة وجمال البيت. فالمنزل مملكة الحياة الزوجية، واميرة المنزل هي الزوجة. والله ليست العبرة بكثرة الفجرات ولا بضخامة البيت، فقد يكون البيت واسعا، وقد يحتوي البيت على اثاث ثمين وعلى فرش وثيرة، ولكن ان اهملت المرأة نظافة البيت هجر الزوج هذا البيت، هجر الزوج هذا البيت وشعر بان انفاسه تختنق ان دخله، لان الرائحة الكريهة تنبعث من هنا وهناك، ولان الثياب والفراش والاساس غير منظم فتتوتر اعصابه وتهيج نفسه. بل وقد يسعد زوج مع زوجة نظيفة زكية في بيت لا يزيد عن فترتين. يرى الزوج النظام، بل ويرى الرائحة الزكية العطرة ولو عن طريق البخور العادي البسيط تنبعث في كل وقت وآن من أرجاء هاتين الفترتين، فيسعد الزوج ويشعر بالأنس ويشعر بالسعادة. فليست العبرة بسعة البيوت ولا بضخامتها، فكم من بيوت متسعة متسخة تؤلم القلب وينفر منها صاحب النفس الزكية، وكم من بيوت ضيقة والله تدخلها فينشرح صدره وتعلم يقينا ان في هذا البيت امرأة مسلمة نظيفة. لا اقول لك من مجرد ان تلقي النظرة على الفراش والاثاث، بل من مجرد كوب الماء الذي يتقدم الذي يقدم اليك في البيت تشعر بنظافة المرأة، وتشعر بجمال المرأة ورفقة المرأة وذكاء وعقل المرأة المسلمة. فيجب على المرأة ان تهتم بنظافة وجمال بيتها، وهذا من اعظم مفاتيح قلب الزوج، ومن الاسباب التي تجعل الزوج يأوي دائما ويحن دائما الى ان يجلس في البيت اطول فترة. وهل هاجر الازواج البيوت الا من اجل هذه الاسباب؟ فمن اسوأ ما يمرق على الزوج راحته في بيته ان يرى البيت غير نظيف وان تنبعث من بيته الروائح الكريهة. والله جل وعلا جميل يحب الجمال، وانا اظن ان اختي المسلمة جميلة هي الاخرى تحب الجمال وتحب الطهر والنظافة، كيف لا ودينها دين الجمال ودين الطهر ودين النظافة، كيف لا وربها يحب الجمال، كيف لا ونبيها الجميل الذي يحب كل جمال. ثامنا، الاهتمام بتربية الاولاد. فمما يؤلم القلب ايضا ان المرأة الان قد انشغلت بالاسواق او بالوظيفة مع عدم حاجتها للوظيفة. لقد من الله عليها بزوج انعم الله عليه واكرمها وهي ليست في حاجة الى الخروج، ولكنها تتألم غاية الالم ان لم تخرج من البيت. كيف كيف تحبس بين هذه الجدران الاربعة؟ كيف لا تعيش فقط الا لزوجها واولادها؟ نفخ اهل الباطل في رأسها وفي عقلها وتأثرت واصيب قلبها بهذه السهام القاتلة، فخرجت المرأة من بيتها من مملكتها الإيمانية بل وصدقوني وهجرت اشرف واغلى واعظم وظيفة الا وهي وظيفة التربية، هجرت تربية الابناء وتركت الابناء الى التلفاز والى الشوارع والى الطرقات والى اصحاب السوء والى المجلات الخليعة الماجنة، فراح الاولاد يبحثون عن فوتهم التربوي في هذه المصادر العفنة الخبيثة، فشعر الابناء في البيت باليدن التربوي، فليس اليتيم من انتهى ابواه وخلفاه في هم الحياة دليلة، ان اليتيم هو الذي ترى له اما تخلت او ابا مشغولا. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وقال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على الزوجة المسلمة ان تعلم ان البيت قلعة حصينة، وان البيت لبنة عظيمة في هذا المجتمع المسلم، وانه يجب عليها ان تخرج من هذه القلعة لدين ربها الابطال والعلماء والقادة والفاتحين. كيف تخرج المسلمة هذا الدين الرباني ان هجرت المسلمة بيتها وراحت لتضرب بارجلها واقدامها في الاسواق، وراحت لتلهى وراء احدث الموضات وارقى المدلات وارقى القربانات لتهجر بيتها ولتهجر تربية ابنائها. فان من اعظم مفاتيح قلب الزوج ان يرى الزوج امرأته مهتمة بتحفيظ اولاده القرآن، بتعليم بناته فضائل الاسلام. تأمر الزوجة ابنتها بالخمار وبالحجاب وتعلمها القرآن وتصطحبها الى بيت الله جل وعلا، وتصطحب الاولاد الى بيت الله ان كان الزوج مشغولا عن تعليمها دين الله، لتعلم الزوجة ابناءه دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختم مفاتيح قلب الزوج بهذه الوصية الجامعة التي قدمتها ام عاقلة، انها امامة بنت الحارث التي خلت بابنتها ام اياس بنت عوف الشيباني في ليلة زفافها لزوجها، وقدمت لها تلك الوصية الغالية. فقالت الام العاقلة لابنتها اي بنية ان الوصية لو تركت لفضل ادب لتركت ذلك لك، ولكنها معونة للعاقل وتنبيه للغافل. اي بنية لو ان امرأة استغنت عن زوجها لغنى ابويها وشدة حاجتهما اليها لكنت اغنى الناس عن زوجك، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. اي بنية لقد فارقت العش الذي فيه درجت والبيت الذي منه خرجت الى مكان لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا تكن لك ذخرا. اما الاولى والثانية فالخضوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، واما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواطن عينه وانفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك الا اطيب ريح، واما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتشغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالإرعاق لماله وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التدبير وفي العيال حسن التقدير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تخشي له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره وإن أكشيت سره لم تأمني غدره، وإياك والكآبة بين يديه إن كان فرحا، ثم وإياك والفرح بين يديه إن كان مكتئبا. وبعد هذه الجولة الطويلة التي تسعد الرجال يقينا وتسعد الأزواج بصفة خاصة، يبقى السؤال: وكيف يسعد الرجل زوجته؟ وأنا أعلم أن أخواتي الآن ينتظرن هذا السؤال بلهف وشوق، فإن كثيرا من الزوجات يشتكين، وهذا هو عنصرنا الثالث من عناصر المحاضرة: مفاتيح قلب الزوجة. أولا، حسن الخلق وإحسان العشرة، وإلا فبالله عليكم كما قلت، ما قيمة علم الرجل، وما قيمة ماله، وما قيمة جماله، وما قيمة حسبه ونسبه، إن كان الزوج سيء الخلق بذيء اللسان، كثير السب واللعن والطعن، مملوءا بالكفر منتفخا بالغرور، تستجفي منه زوجته الكلمة الطيبة وتتسول منه البسمة الحامية. في الوقت الذي طرى فيه الزوجة المسكينة زوجها نفسه يداعب إخوانه وأخواته، يلاطفهم، يلاطفهم ويداعبهم ويمازحهم، وهي لا تسمع إلا السب والشتم واللعن والطعن، ظلم بشر. وهذا والله زوج ظالم، ظالم لنفسه وظالم لأقرب الناس إليه وعاص لربه ونبيه. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعداه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء أي خيرا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فالزوج المسلم الصالح التقي النقي، والله لو كان فقيرا أو مريضا أو ضعيفا يستطيع أن يفتح قلب زوجته بأدبه، بحسن خلقه، بكلامه الطيب الرقيق العذب. فمن ذا الذي يعجز منا جميعا أيها الأزواج أن يلقي السلام على زوجته كلما دخل عليها البيت، امتثالا لأمر ربه وأمر نبيه؟ قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا بني، يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن أن يكن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. ماذا الذي يعجز من الأزواج أن يمتثل أمر الله هذا، وأن يمتثل أمر نبيه هذا؟ فإذا ما دخل على امرأته بعد كل صلاة وبعد كل دخول للبيت ولو كانت مدة خروجه دقيقة واحدة، ان يمتثل هدي النبي وادب السنة فيلقي السلام على اهل بيته، ليكن السلام بركة عليه وعلى اهل بيته. ومن ذا الذي يعجز من الازواج ان يقبل على زوجته بوجه طليق، بوجه طليق ليشعر اهله بالانس والقرب؟ ففي صحيح مسلم من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، بوجه مبتسم، بوجه تشع منه الفرحة ويشعر المقابل لهذا الوجه بالسرور والغلبة. واولى الناس بطلاقة الوجه من الزوج هي امرأته، هي شريكة حياته، هي رفيقة عمره. اما ان يظل الزوج بعيدا عن البيت طليق الوجه لطيفا شديد المزاح كثير المداعبة، فاذا ما دخل البيت لا يدخل الا بوجه عابس وبجبين يشعر فيه كل من رآه بالغضب والضيق والنفور. هذا زوج عاصي لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الذي يعجز من الازواج ان يخاطب زوجته بكلمة طيبة، بكلمة رقيقة، بكلمة حانية لا بعد فيها ولا طعن ولا سب؟ فمن يؤلم القلب ان يسب الرجل، ان يسب الرجل اهل امرأته، ان يسب الرجل اباها، وان يسب امها، وان يسب اهلها، وان يسب اليوم الذي دخل فيه بيتها بمعصية بالله ورسوله. ففي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. واولى الناس بالكلمة الطيبة منك ايها الزوج المسلم هي امرأتك، هي شريكة حياتك، هي رفيقة دربك. الكلمة الطيبة صدقة. ومن ذا الذي يعجز من الازواج ان يبتعد عن الالفاظ الجريحة والكلمات النابية التي يحقر بها الزوج زوجته ويسيء بها الزوج الى زوجته؟ فلا ينادي عليها الا بافضح الاسماء، ولا يصف الزوج امرأته الا بافضح الصفات. لك ان تعلم اخي الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي على عائشة رضي الله عنها بأحب الأسماء، بل ويدللها. ولقد ثبت في صحيح البخاري أنه كان ينادي عليها بقوله: يا عائشة. لا يقول يا عائشة، بل يقول يا عائشة، بل ويقول لها: والله إني لأعلم متى تكونين عني راضية ومتى تكونين علي ساخطة. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: ان كنت عني راضية قلت ورب محمد، وان كنت غير راضية قلت ورب ابراهيم. فقالت عائشة الاربعية: والله لا اهزر الا اسمك يا رسول الله، اما انت ففي القلب والكيان كله. اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. اخوتاه، اسألكم بالله ان تتنبروا مني هذه الكلمات: شتان شتان شتان بين زوجين، بين زوج يقول: ان النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين، وبين زوج يقول: إن النساء رياحين خلقن لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. شتان شتان بين زوج عبوس غاضب هبات دعان فاحش بذيء يرى المرأة الزوجة بين يديه شيطانا، فيقول: إن النساء شياطين خلقن لنا نعوذ بالله من شر الشياطين. وبين زوج مسلم فقيه نقي يتقي الله في امرأته في أقرب الناس إليه، ويرى المرأة ريحانة ويرى المرأة أسيرة عنده كما قال المصطفى، فيقول إن النساء رياحين خلقنا لنا وكلنا يشتهي شم الرياحين. فاحذر أخي الزوج من ظلم المرأة، ورب الكعبة إن ظلمتها فإن الذي سينتصر لها هو الله. لو استطعت أن تخدع المرأة بعلاقاتك وأن تظلمها باتصالاتك بالقوانين الوضعية الجادرة الفاجرة، إن استطعت أن تظلم المرأة فاعلم بأن الذي سيقتص منك للمرأة الضعيفة هو الله جل وعلا. فإن النبي قد حرج على حق الضعيفين، على حق اليتيم وعلى حق المرأة، فإن المرأة أسيرة عندك، وإن المرأة ضعيفة. الله الله، في الضعيفين في اليتيم والمرأة انتقل وصية نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فوالله مهما أغدقت على زوجتك من الأموال، والله إن سوء الخلق وإن بذاءة الألفاظ وإن الكلمات الجريحة النابية ستفسد المودة وتقطع أواصر المحبة بينك وبين امرأتك ولو أغدقت عليها من الأموال ما أغدقت. ثانيا، من أعظم مفاتيح قلب الزوجة العون على طاعة الله والنصح والتعليم. ذكرت أن سر الطنج في البيوت التي تحيا الطنج هو ابتعاد البيوت عن طاعة الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو غفلة البيوت عن الغاية التي من أجلها أقيمت البيوت ابتداء، بل وعن الغاية التي من أجلها خلقت البشرية كلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والزوج المسلم الصالح التقي هو الذي يعين زوجته على طاعة الرب العلي، هو الذي يحثها على الصدقة ولو من ماله، هو الذي يذكرها بقراءة القرآن، هو الذي يسألها دوما عن الصلوات، هو الذي يسألها دوما عن قراءة الكتب الشرعية، عن سماع الأشرطة العلمية للمشايخ والدعاء، هو الذي يتابع المرأة. فالزوج الصالح المسلم لا ينظر الى البيت على انه مكان للطعام والشراب والتناكح والتكاثر فحسب، ليست هذه الغاية من اقامة البيوت في الاسلام، فان الغاية من اقامة البيوت ان نبذر في حقل الاسلام وارض الاسلام بذرة صالحة للعبودية وللتوحيد. الزوج المسلم هو الذي يعين زوجته على طاعة الله، هو الذي يبين لها ان الزوجة ان البيت ليس مكانا للطعام وللشراب وللذهب وللزينة وللفسحة وللاولاد فحسب، لا، بل ان الزوج مكان للطاعة يحثها على قيام الليل. وما احلى وارقى واجمل قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وابن ماجه وغيرهما، يقول المصطفى رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امرأته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضح في وجهه الماء. فالزوج يفتح قلب امرأته بان يكون عونا لها على الطاعة. وانا احذرك ايها الزوج من ان يكون بيتك دوما وترا للمعاصي والشيطان. انا اعلم يقينا ما اقول، اعلم ان كثيرا من بيوت المسلمين الان لا تعرف للايمان طعما ولا لليقين حلاوة ولا للصلاة سبيلا ولا للقرآن طريقة. اعلم ان كثيرا من بيوت المسلمين الان ورب الكعبة لا يصلي فيها رجل او امرأة ولا شاب ولا فتاة، بل تسمع في هذه البيوت في الليل والنهار مزمور الشيطان، لا ترى في هذا البيت قرآنا ولا قياما ولا ذكرا ولا تسبيحا ولا صلاة. فما الذي ينتظر من نبات ينبت في ارض هذه البيئة؟ هل ينبت الورد؟ هل ينبت الفل؟ هل ينبت الياسمين؟ لا والله، بل لن ينبت في هذه الارض الا الشوك، الا الشوك. فمحال ان تزرع وردا وان تجني جراحة، بل ان زرعت شوكا لابد ان تجني شوكة، سيخرج الولد متحلى وستخرج الفتاة متبرجة عالية، ومحال بعد فترة ان يسيطر الوالدان على هؤلاء الاولاد. فازرع من اول لحظة في هذا البيت الطاعة والعبودية لله جل وعلا، لتستطيع بعد ذلك ان تسيطر على هذا البيت بامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. البيت ليس مكان للطعام والشراب والزينة فحسب، بل هو مكان للطاعة، بل هو مكان للعبادة. لا ينبغي ان يكون البيت المسلم مقطع مقطع لا يصلى فيه، ولا يذكر اهل البيت فيه ربهم جل وعلا، ولا يقيمون فيه الليل. لا ينبغي ان يكون البيت المسلم في كل لحظات الليل والنهار لا تسمع فيه الا غناء الشيطان، لا تسمع فيه صوت القرآن. هذا بيت كالمقابر، اهله اموال وان تحركوا بين الاحياء. والله ان بيتا يقيم اهله الليل لله، والله ان بيتا يقرأ اهله القرآن لله، والله ان بيتا يقيم اهله الصلاة لله، والله ان بيتا يمتثل فيه الزوج امر الله ويأمر فيه الزوج امرأته بطاعة الله وبطاعة رسول الله، والله انه لبيت قريب من الله، حبيب الى الله، حبيب الى رسول الله. تتمنى اي زوجة مسلمة ان تقر فيه وان تعيش فيه وان تسعد به. وان بيتا لا يعرف الله لا يستحق ان تعيش فيه امرأة تعرف الله جل وعلا. ثالثا الانفاق وعدم البخل. من اعظم مفاتيح قلب الزوجة ان يكون الرجل سخيا كريما من غير سرف ولا تبذير. السخاء بلا تبذير والانفاق بلا تقصير من اعظم مفاتيح قلب الزوجة. فالزوجة تطلب بكل قلبها وثيابها زوجها البخيل، لا سيما ان كان ممن انعم الله عليه بالمال. تبغضه ولا تحبه ابدا. ومن رحمة الله جل وعلا ان نفقة الزوج على زوجته مع انها واجبة عليه ان صحح النية فله بها اجر وهي له قبض. ان ينفق الزوج على امرأته ان كان ميسورا على قدر سعد. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. وقال تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها. فان انفق الرجل على امرأته وصحح النية فهو مأجور على هذه النفقة، ونفقته هذه له صدقة. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة، يقول المصطفى دينار انفقته في سبيل الله، ودينار انفقته في رقبة، ودينار انفقته على مسكين، ودينار انفقته على اهلك. انظر الى هذه الاقسام الاربعة. ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا عند الله الذي انفقته على اهلك. سبحان الله. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي مسعود البدري ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وفي الحديث الذي رواه احمد والحاكم وابو داود من حديث عبد الله بن عمرو وحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود، كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقود. فمن اعظم مفاتيح قلب الزوجة ان يكون الرجل سخيا كريما من غير افتراس ولا تبذير. فان المبذرين كانوا اخوان الشياطين بنص قرآن رب العالمين. رابعا حق الفراش، وهذا من اوجب واجبات الزوج كما ذهب الى ذلك جمهور اهل العلم. قال الامام الطحاوي طيب الله ثراه وغفر له فرض على الرجل ان يجامع امرأته، واقل ذلك ان يجامعها في كل طهر مرة. ومن اهل العلم من قال بان اقل ذلك ان يجامع الرجل زوجته في كل 4 ايام مرة، ومنهم من قال في كل 4 اشهر مرة، ومنهم من قال في كل 6 اشهر مرة. والذي اود ان اؤكد عليه الان وابينه لاخواتي واخواني، ان لقاء الرجل بامرأته ما هو الا خلوة للحظات كريمة طيبة في الحلال يستمتع فيها كل زوج بالآخر، للإحصان والعفاف. فإن تم اللقاء في ظلال الهدي النبوي بآداب الحبيب النبي، كان اللقاء سببا رئيسيا من اعظم اسباب المودة والمحبة وتدعيم اواصر العلاقة بين الرجل وامرأته. وشتان شتان بين رجل مسلم ذكي المعيش اوصل امرأته الى ان تنتظر منه هذه اللحظات التي يدوب فيها كل زوج في الاخر، ويسكن فيها كل زوج للاخر، ويصبح فيها كل زوج لباسا للآخر. فرق بين زوج أوصل امرأته إلى أن تنتظر منه هذه اللحظات وإلى أن تنتظر منه هذا اللقاء، وبين رجل أوصل امرأته إلى أن تنتظر من هذه اللحظات وأن تكره هذا اللقاء لأنها تشعر أنها تقبل على جولة من جولات المصارعة الحرة، تستجير الله جل وعلا ألا تختنق في هذه الجولة أنفاسها وألا تحطم فيها عظامها. فلنتأدب بأدب النبي، ولنتخلق بأخلاق النبي. فلا تعجب أخي الكريم، فإن النبي قد بين لنا آداب الفراق وآداب اللقاء بأبي هو وأمي ورب الكعبة، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فإن تم اللقاء في ظلال الهدي النبوي والخلق النبوي الرفيع العالي، كان اللقاء سببا رئيسيا من أسباب المحبة والمودة والسعادة التي تظلل سماء البيت بين الزوجين. فهذا من حقوق المرأة بل ومن مفاتيح قلب الزوجة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحكمة والرحمة. خامسا، التطيب والتجمل. قد يقول بعض الأزواج أن الزينة وأن التطيب والتجمل واجب على الزوجة فقط، أما هو فلا يعنيه ذلك، وهذا وهم، بل ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من بيوت فسدت ودمرت بسبب اهمال الرجل لرائحة فمه، لرائحة عرقه، لرائحة ثيابه. وكم من شكاوى ورسائل من النساء. فمن الذي يكلف الرجل ان اراد ان يقبل على امرأته ان يطيب فمه بالسواك او بالفرشاة، وان يضع قليلا من العطر والطيب؟ فان العطر من الطف وسائل المخاطرة بين الرجل والمرأة، وهذا هدف صحابة النبي رضوان الله عليهم وصلى الله على استاذهم ومعلمهم. فلقد كان الصحابة يحبون ان يتزينوا لزوجاتهم كما يحب احدهم ان تتزين له زوجته ومرأته. قال عفاف كما روى ابن حاتم وابن جرير بسند صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنهما: اني لاحب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين لي امرأتي. ومهما كان الزوج قويا فان المرأة بلا نزاع تنثر نفورا شديدا من رائحته الكريهة وعرقه وعدم نظافته وعدم تطيبه فمن مفاتيح قلب الزوجة أن يكون الزوج دائما لطيفا طيبا جميلا، فإن الطيب كما ذكرت من ألطف وسائل المخابرة، وكان النبي لا يرد الطيب ويكثر من وضع الطيب كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والنسائي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء الطيب الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. سادسا الأمانة وحفظ الأسرار. من مفاتيح قلب الزوجة أيها الأزواج أن يكون الزوج أمينا حافظا لأسرار امرأته، لا سيما ما يجري بينهما في الفراش. فهناك صنف من الأزواج يتباهى بإفشاء أسرار زوجته، وهذا مما لا شك فيه أنه يفسد العلاقة الزوجية بين الزوجين. ففي صحيح مسلم وسنن أبي داود واللفظ لأبي داود من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يكشف سرها، ثم ينصر أحدهما سر صاحبه، ثم ينصر أحدهما سر صاحبه. وقد يحدث بين الزوج وامرأته مشاكل، وفي لحظات الغضب ينفلت من المرأة بعض الكلمات، وقد تنفلت من الرجل بعض الكلمات. فالزوج الأمين العاقل هو الذي لا يخفي السر، والزوجة العاقلة هي التي لا تهتك السر ولا تخرج هذا الخلاف خارج حدود الدار. فإن خرج الخلاف خارج حدود الدار ولو لأهل الزوجة لأبيها أو لأمها، فإن المشكلة قد يظهر بعد ذلك أن حلها. لكن مهما كانت فخامة المشكلة ما دامت محصورة في حدود الدار، في حدود البيت بين الرجل وامرأته، فإن لحظة حالية، لحظة وديعة، لحظة عتاب، يزول ويذوب هذا الجليل بين الزوجين. أما إن خرجت خارج البيت وتدخلت الأم أم الزوجة أو أم الزوج أو والد الزوجة أو والد الزوج، تفاقمت المشكلة وقد يصعب الحل. نسأل الله أن يرزقنا الحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن أجمل وأرق ما قرأت في حياتي أن رجلا من السلف أضربته امرأة، وفشل المصلحون من الوسطاء العقلاء الأتقياء في الصلح بينهما، وقد أحل الله الطلاق. فصمم الزوج على أن يطلق امرأته، فلما سمع المصلحون ذلك قالوا له: ما الذي يريبك منها؟ ما الذي يريبك منها؟ أي ما هي الأسباب التي جعلتك تتخذ هذا القرار في طلاقها؟ اسمع ماذا قال هذا الرجل العاقل. قال هذا الرجل التقي، قال: العاقل لا يهتك ستر امرأته. فلما طلقت المرأة ذهب إليه أصحابه في بيته وقالوا له: الحمد لله، ما الذي كان يريبك منها؟ لماذا طلقتها؟ فقال الرجل المسلم التقي: ما لي والامرأة غيري. لم تصبح زوجة لي، فكلامي الآن في حقها غيبة. أين هذه الأخلاق الثانية الرقراقة الراقية؟ أين من يتقي الله في امرأته؟ لا أقول حتى بعد طلاقها، بل وهي معه في بيته. الأمانة وحفظ الأسرار من أعظم مفاتيح قلب الزوجة أيها الأزواج الأخيار. سابعا إكرام أهلها. فالزوج المسلم الكريم يكرم زوجته بإكرامه لأهلها، فكما تحب من زوجتك أن تكرم زوجتك أهلك، فواجب عليك أن تكرم زوجتك بإكرامك لأهلها. ففي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل وتساعدك إذا علمت أن النبي كان يكرم أهل نسائه بل وأصدقاء نسائه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي مثلما غرت من خديجة، مع أنها لم ترها، تقول من كثرة ما كان النبي يذكرها. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة ويقطعها ثم يقول: ارسلوا بها الى اصدقاء خديجة. بعد الموت يكرم النبي احد نسائه وصديقات نسائه بعد الموت، فكيف باكرامه في حياتهن رضوان الله عليهن؟ فمن مفاتيح قلب الزوجة ايها الزوج ان تكرم اهلها وان تحسن الى والديها وان لا تسب اباها وان لا تسب امها وان لا تسب اهلها، فليس هذا من اخلاق الاسلام وليس هذا من اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا الغيرة المحمودة، فمن صفات الزوج كامل الرجولة ان يغار على زوجته. نعم، وقد اثنى الاسلام على الرجل المسلم الغيور، ففي صحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يغار. لا تعطل صفه الغيره عند الله ولا تكلف ولا تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ان الله يغار وان المؤمن يغار، وان من غيره الله ان حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وفي صحيح البخاري ايضا ان سعد بن عباده رضي الله عنه قال والله لو رايت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفصح. فتعجب الناس من كلام سعد، ووصل الخبر الى النبي فقال عليه الصلاه والسلام اتعجبون من غيره سعد؟ والله لا انا اغير من سعد، والله اخير مني، ومن اجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولكن هذه الغيرة لها ضوابط ولها حدود، فهي تنقسم الى قسمين، الى غيرة محمودة والى غيرة مذمومة. وفي الحديث الذي رواه احمد والنسائي بسند حسن عن جابر بن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من الغيرة ما يحبه الله ومنها ما يبغضه الله، فاما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، واما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. فليضع الزوج المسلم هذا المقياس النبوي الدقيق بين يديه حتى لا يقع في افراط او تفريط، وهذا المقياس الدقيق بلا افراط او تفريط من اعظم مفاتيح قلب الزوجه. تاسعا الحلم والعفو، محال ان تعيش البيوت من غير مشاكل على طول الخط، فلقد وقع في بيوت النبي المصطفى المشاكل، بل من اعجب ما قرات ثبت في صحيح البخاري انه قد حدث بين النبي وبين عائشه كلام، فغضبت عائشه فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم هل تقبلين ابا بكر حكما بيننا؟ قالت نعم. فجاء ابو بكر رضي الله عنه، فلما جاء الصديق قال النبي لعائشه تتكلمي ام اتكلم انا؟ فقالت عائشه تكلم ولا تقل الا حقا. فانتفض الصديق رضي الله عنه لهذه الكلمه ولطم عائشه على وجهها لطمه ازمت فمها، نزف الدم من فمها، فقامت عائشه تكري وتختفي خلف رسول الله. فقال النبي ما لهذا دعوناك وما بهذا امرناك يا ابا بكر؟ بيت من بيوت النبي، فزوج موهوم يعيش في احلام وخيال، زوج يعتقد ان الحياة الزوجية لا يمكن ان تتعكر ابدا ولا يمكن ان تنتابها من آن لاخر رياح سموم، هذا زوج يعيش في الاوهام والاحلام. لكن ان اعتقدنا ان البيت ربما يعكر من آن لاخر بمشكلة خارجية او مشكلة داخلية، الذي يجب على الزوج في هذه الحالة ان يكون حليما وان يكون عفوا، فان اخطأت الزوجة في حقه وجاءت لتعتذر ولتندم على ما بدر منها فيجب عليه ان يعفو عن امرأته فورا. لا ينبغي ان يستكبر وان يستعلم وان ينتكب وان ينتكب وان يتمرد وان يظن انه فرقة كفر مدلس. الزوجة تتردد اليه وهو عنيف، بل والله ثم والله تقول له المرأة احيانا كما اقرأ الرسائل في المكالمات انا مستعدة ان اقبل قدمك، وهو يستعلي وينتفخ وينتفش، وكلما سمع كلمات الندم والأسف انتفخ وظن انه كالبالونة ينبغي ان يطير في الهواء ولا ينبغي ان يساكن هذه المرأة الضعيفة في هذا البيت. هذا كل وكذب، وهذا صوت مملوك بالكذب وهو لا يدري. فالكذب بطر الحق وغمط الناس واستراق الناس، واقرب الناس اليك هي امرأتك. فان وقعت المشكلة وجاءت المرأة لتتأسف ولتندم فيجب على الزوج وجوبا ان يكون حليما وان يكون عفوا، فان الكمال لله وحده وان الجفوة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم ان النبي قال لأشد عبد القيس ان الله ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرزق في شيء الا زانه، وما نزع الرزق من شيء الا شانه، وما احلى قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واختم مفاتيح قلب الزوجه بوجوب ان يتحمل الزوج مسؤوليته في تربيه الابناء، فان وظيفه الزوج ليست لا تتمثل في ان يكون الزوج ممثلا لوزاره الماليه فحسب، وان يعتقد ان وظيفته ان يقدم الاموال والطعام والشراب وان يهمل تربيه الابناء والبنات، وان لا يسال عن اولاده ولا عن بناته بحجه انه مشغول الى شوشته او الى راسه في العمل. هذا لا يجوز، فان هذا تملص من مسؤوليه كبيره ستسال عنها بين يدي الله جل وعلا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. وقال المصطفى كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والرجل راع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته. وانا اقول ان جلوس الرجل في بيته بين اولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف لو تكلم؟ فذكر بالله وذكر برسول الله. وان عجز الزوج عن ان ينصح وان يربي الاولاد لانه لم يتعلم ولم يقف على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، فمرحبا بالزوج مع امرأته مع اولاده في الاحضان التربوية الطاهرة في بيوت الله، ليجلس الزوج مع امرأته مع اولاده بين يدي اهل العلم المتحدثين بالعلم الشرعي، ليسمع الزوج وامرأته قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واخيرا هذا هو الطريق، فلا سعادة للبيوت الا اذا عادت من جديد الى منهج الله والى هدي رسول الله. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.